فرجيك شو راح اعمل فيك بتشوفي اذا ما راح ذكيك فرجيك شو راح اعمل فيك بتشوفي اذا ما راح ذكيك راح صاحب عشرة خلي الحسرة ما تغفيك ماشي اذا ما بخليك تجني ماشي منك جد مو مني حركاتك كلها ما بتفيدك بالغيري بعرف كيف بصيدك حركاتك كلها ما بتفيدك بالغيري بعرف كيف بصيدك زنبك على جنبك لو وزع قلبك من ايدك ماشي اذا ما بخليك تجن ماشي منك جد مو مني صدقوا اللي قالوا العقل زينة من عقلك عم تتسلي فينا صدقوا اللي قالوا العقل زينة من عقلك عم تتسلي فينا مش سائل عنك شو بيطلع منك فرجينا ماشي إذا ما بخلي